يعني هلا مثلا نحن نقول نقرأ قول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، الآن نحن بس بدنا نفسر. نعم، رجعنا للقاموس يا سيدي، شو معنى الكفت؟ علماء اللغة العربية قالوا الكفت هو الجذب، هي معناها. نعم، جماعة القاموس دائما بيستدلوا بكلام الجاهليين والشعر الجاهلي. الدليل ذلك قول الشاعر الجاهلي: كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. يعني كرام، عم يصف ناس بالكرم، حين تنجذب الأفاعي إلى أجحارهن من شدة البرد بالشتاء. يعني والواحد بيكون ضنين برزقه وطعامه إمتى؟ بالشتاء أكثر شيء. طيب، ها إذا كان ألم نجعل الأرض كفاتا يعني جاذبة لكم. طيب، هذا المعنى السطحي. بعدين قال أحياء وأمواتا، هلا لما فهمنا أنه الباري عم يقول أن جعلنا الأرض جاذبة، أول معنى يتبادر إلى الذهن أنه الواحد بيعيش بس يموت الأرض بتحتضنه، مثل الأم اللي بتحتضن طفلها. صحيح، بيقول لحاله هذا هو المعنى، ألم نجعل الأرض كفاتا يعني جاذبة لكم تعيشون على ظهورها ردحا من الزمن فإذا مات الواحد منكم نعم احتضنته الأرض في داخلها. لكن رجع البيان إليه شو يقول؟ أحياء وأمواتا. هون في عمق بقى، ونحن ماشيين مع اللغة العربية، ماشيين مع ضوابط قواعد تفسير النصوص، ما جنحنا لا يمينا ولا شمالا أبدا بشكل من الأشكال. ديروا بالكم، جعلنا الأرض جاذبة لكم عندما تكونون أحياء على ظهرها وعندما تصبحون موتى وتدفنون في باطنها. كيف هيك؟ هنا أدرك العلماء، علماء سابقون، على أن هنالك قوة جاذبية تجذب الإنسان إلى البقاء فوق الأرض. تعرفوا أنه واحد نصراني فهم هذا من قبل 600 سنة، اسمه يونس بن قرة. نعم، قال إن الأرض فيها سرا به تجذب الموجودين عليها. قيل له: من أين أدركته؟ وين هالسر هذا شفته؟ أدركه من كلام الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. اسلك هذا المسلك فيما تزعمه إعجاز علمي ونحن معك، ونحن نقول نعم أهلا وسهلا بهذا العمل، لكن أن تلصق ما لا علاقة له بالعلم بكتاب لم تأخذك ثانية.